بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج. واليوم وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ذلك الفوز الكبير. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود والله من ورائهم محيط بل هو القرآن مجيد في بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من فيعذبه الله العذاب الأكبر إن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عسر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالواد